لان المعامله بالدرهم والدينار تكشف حقائق الناس. يعني انا صديقك وانت صديق، تعال ان يحصل بيننا وبين بعض مصاهره، والمصاهرات الان دخلت كانها اعمال تجاريه بيزنس، يعني عباره عن ايه، بيع وشراء. لا لا والله المهر 50، لا 70، لا المؤخر 150، لا الشبكه 20، لا 100. سبحان الله، كاننا نساوم في بقره وفي ناقه وفي بنايه وفي قطعه ارض. لذلك لا بركه لا في الزواج ولا فيما ياتي من ثمره الزواج، لكن ايسرهن او يعني اعظمهن بركه ايسرهن مهرا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ولو طلب الرسول صلى الله عليه وسلم في فاطمه يعني وزن احد ذهبا لوجد من يعطيه، لكن قبل علي بدرعه الذي كان يساوي 400 فلس، سبحان الله، لا يساوي درع. وهذه فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا يعني قال له عمر: عملته بالدرهم والدينار، حكم الدراهم. سبحان الله، يعني كما يقولون في الامثال، الدراهم مراهم، واذا منعت الدراهم لا لا لا مراهم، انما تصير جروحا، نسال الله السلام. فعند المال كما قال علماؤنا: سمي المال مالا لانه مال بالناس عن الحق. اول ما يدخل المال في تعامل نسال الله السلام تظهر اخلاقه. عاملته بالدرهم والدينار، قال له: لا يا امير المؤمنين. راح سال السؤال الرابع، المقياس الرابع للمعرفه: اصاهرت منه او صاهر منك؟ حدث بينكم مصاهره نسب يعني؟ قال: لا يا امير المؤمنين. اذن لا انت جار ولا رفيق سفر ولا متعامل معه بالماده ولا في مصاهره. قال السؤال الخامس: ارايته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ ما شاء الله، له لحيه كده ولبس جلباب ما شاء الله ولا قوه الا بالله عليه كده اسمه. ارايته يطيل الركوع والسجود في المسجد؟ نعم يا امير المؤمنين. قال: انك لا تعرفه، ائتني بمن يعرفه. اذا ما قانون المعرفه عند عمر؟ قانون المعاملات، الدين المعامله. نريد في هذه الحلقه ان نتحدث عن خلق كاد ان يتبخر منا من الكبير والصغير الا من رحم ربي، خلق التواضع. اما سمعنا قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ يعني يمشون على الارض هونا؟ سيدنا لقمان يعظ ابنه، قال له ايه يعني ولا تمشي في الارض مرحا، يعني لا تمشي متكبرا، انك لن تخرق الارض، انت مش قطعه حديد، بالعكس الارض هي التي تخرجك منها وتعيدك اليها مره اخرى، ولو تزلزلت قليلا وتحركت وسبحان الله صخور بس مجرد 4 بمقياس ريختر، يعني سبحان نسأل الله ان يؤمن الارض من حولنا وان لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، سبحان الله. فلن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، سبحان الله. يا ابن ادم، هكذا يقول سيدنا علي: ان غرتك قوتك فلما استحكمت فيك شهوتك، وان غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. فلما تتذكر عجزك في هذه القضيتين تتواضع. ليه الناس لا تتواضع؟ لان احيانا يعني تاخذني العزه بالاسم والعياذ بالله، او ياخذني ان انا رجل ذو مال، ذو علم، ذو حظوه في المجتمع، ذو مكانه اجتماعيه، لي كرسي معين جالس عليه، لي اموال في المصارف والبنوك، املك كذا او اتولى كذا، استطيع بتوقيع معين اصنع كذا. فينسى الانسان انه يعني تقلقه بقه وتنتنه عرقه وتميته شرقه، سبحان الله. فيتكبر، والكبر مصيبه كبيره اذا احاطت بالانسان عمي الانسان عن الحق. لكن الله عز وجل لما وصف عباد الرحمن، عباد الرحمن دول قطاع في الجنة، قطاع في الجنة، وعباد الرحمن يقول: هنا يسكن عباد الرحمن. ما صفاتهم؟ أول صفة: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا متواضعين، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني هونا يعني سكينة ووقارا، متواضعين سبحان الله، غير أشرين ولا مرحين ولا متكبرين، سبحان الله. يقول الحسن البصري: هونا يعني علماء حلماء، سبحان الله. وقال آخر: هم أصحاب وقار وعفة، سبحان الله، لا يسفهون وإن سفه الناس عليهم، سبحان الله. لو يسفه حد عليهم هم يحلموا، سبحان الله. وقال شاعرنا أو الحكيم العربي: كبر علينا وجبنا عن عدوكم لبئس الخلتان الكبر والجبن. يعني انتوا علينا احنا تتكبروا وعن عدونا سبحان الله. يعني اسد علي ابو الحروب نعمة فتخاء تصفر من صفير الصافري سبحان الله. والحديث المشهور الذي رواه عياض رضي الله عنه الصحابي الجليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. سبحان الله العظيم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم ان اهل الجنه ثلاثه: رجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم في الرحمه لانه عنده تواضع، ورجل عفيف متعفف ذو عيال هذا هو الثاني، وامام مقسط متصدق موفق، حاكم عادل ينفق من اموال الله على الناس سبحان الله. فهؤلاء الثلاثه هم اهل الجنه. اهل النار ايه؟ خمسه. من ضمنهم ايه؟ قال سبحان الله: المتكبر. وذكر الشنظير الفحاش. الشنظير اللي هو بذيء اللسان، سيء الخلق، سيء الملكه، يعني يمل يخاف منه، يتقى مخافه شره، اتقى شره، يعني يكرم اتقاء شره، اعطوه عشان احنا لا نريد اذا، يعني سبحان الله نتمنى ان يرحل. وفيه ناس في بيوت تتمنى الزوجه ان يرحل الرجل او ان يسافر مع اصدقائه فيعيش البيت في سكينه سبحان الله. فيه ناس والعياذ بالله وجودها في البيت كارثه. نسال الله ان يجعلنا واياكم من اهل التواضع. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. سبحان الله. وبعدين قال: الا اخبركم بأهل النار؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: كل عتل جواظ مستكبر. حتى الكلمات صعبة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما أحاديثه بسيطة، لكن الكلمات هنا تخص إيه؟ خلق سيء، عتل والعياذ بالله، يعني عنيف سبحان الله، جواظ يعني متعدي على حقوق الآخرين سبحان الله، مستكبر عنده كده كبر. وبالله عليك المتكبر ده، بالله عليك والله أتفه خلق الله. تنظر لي كده، متكبر على ايه؟ سبحان الله، ده فيروس انفلونزا فقط، يعني يخليه سبحان الله العظيم يرفع درجة حرارته 39 40 درجة يخرف. تقول اسمك ايه؟ هو اسمه حسن. يقول اسمه عبد الحميد. لا حول ولا قوة الا بالله. سخونة بسيطة، فات حرارة سبحان الله، خلي يعني مخه ده يعني تمحى ذاكرته، لا اله الا الله. وذلك وتقول النار، شوف النار تحجت الجنة والنار في الحديث الصحيح. قالت النار: انا لا يدخلني الا الجبارون والمتكبرون. يا ستار يا رب، ده بتفتخر انا اللي عندي كل جبار وكل متكبر. وقالت الجنة: لا يدخلني الا ضعفاء الناس وسقطهم. الناس اللي يقول عليه يا عم ده يعني مسكين، لا تاكل غلبان. لا، الغلبان اسم من اسماء الشيطان، خلي بالك. رجل الولد هذا غلبان، هذا لا، غلبان ده عن شيطان، الغلبان اسم من اسماء الشيطان، انت لا تقول هذا. وانما الله سبحانه وتعالى يقول: العزة ازاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. من نازعني في عزي، لان ازار الله عز وجل كبرياء الله سبحانه وتعالى. فالعبد سبحان الله اول درجة من درجات تواضعه ان يتواضع لصولة الحق. يعني يتواضع لصولة الحق؟ انا جلست في مجلس تحكيم خلاص على قطعة ارض بيني وبين اخواتي، بيني وبين جيراني، بيني وبين الزوجة، وجاء محكمين وارتضينا حكمه، وظهر ان الحق مع الاخر ليس معي. اول صفة من صفات الكبر رفض الحكم. ولا لا لا لا لا لا، عشان اقاربه، ما عشان اولاد عمومته، انا عشان غريب لست من البلد. لا لا لا لا، هذا دليل على كبر هذا الانسان، هذا لا يقبل الحق. فاول درجة من درجات التواضع ان تتواضع لصولة الحق سبحان الله. طيب، وتجد الناس في التواضع درجات. اول تواضع ان تتواضع للدين، وهو الا تعارض بمعقول منقولا. يعني ايه؟ يعني منقول يعني كتاب وسنة، شيء ورد كده فيه نص. المنقول احنا عندنا نقل وعندنا عقل. النقل كتاب والسنة. النقل يقول ايه؟ ان انا امسح على الخف من اعلى، يعني انا عايز امسح على الجورب. توضأت الصباح وذهبت الى عملي، لبست جوربي طول اليوم، طالما الجورب سميك في صفات الخف امسح عليه طول اليوم خمس صلوات. جميل. هو بقى يعرض الموضوع على ايه؟ على عقله. يقول لا، انا ادوس على الارض ببطن قدمي وليس من اعلى، يبقى اذا المسح ايه؟ من اسفل. فاغلق علي على هؤلاء الباب وقال رضي الله عنه: لو كان الدين يؤخذ بالراي لكان المسح اسفل الخف اولى من اعلاه. يبقى المنقول ايه؟ المنقول من اعلى. طب والعقل المعقول من اسفل؟ اطبق العقل ولا النقل؟ نحن اهل السنه والجماعه، الحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل، لان العقل قد يحسن امورا قد لا تكون منضبطه مع كتاب الله. اضرب لك مثال بسيط في الحج. عندنا حجرين، حجر يقبل وحجر يقذف، ايه العقل اللي فيها؟ ليس في عقل، هذا نقل. اجي عند الحجر الاسود اقبله، حجر لا ينفع ولا يضر. سيدنا عمر قال كده: قال اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طيب نروح عند الحجر اللي يرمز لابليس نرجمه 7 حصيات، وبعدين 21 ثاني يوم، وتعمل ثالث يوم 21 حصى، 49، ولو اكملت لليوم الرابع 70 حصى. العله في قال لا، هذا نقل، هذا ايه؟ نقل. وذاك ايه يعني قضيه ايه؟ هذا امر، هذا نهي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سوره النساء. اذا هذا امر من الله عز وجل، يبقى ده هو الايه؟ المنقول. فلا اعارض منقولا بمعقولا، خلاص. والا ترى للخلاف سبيلا، ان مجرد ان انت تستمع الى كلام الله كرسة المساله. عمر الله يرضى عليه ذهب الى الشام، دخل على حدود الشام، كان في طاعون اسمه طاعون عمواس انتشر في ايه؟ في بلاد الشام. توقف عمر، قال اتوكل على الله ونكمل المسيره. قال كيف يا امير المؤمنين؟ تدخل في الوباء ده، وباء، والاخبار تاتي بموت الناس، ولا كان في ايام حجر صحي ولا المهم. وكلما كثرت الاكتشافات كلما كثرت الامراض. نسال الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، يبدو من كثره ذنوبنا. نسال الله ان يتوب علينا في هذه الايام الكريمه. المهم عبد الله بن عمر يقول: يا امير المؤمنين، سمعت حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كان الطاعون في بلد وانتم داخلها فلا تخرجوا منها، وان كان الطاعون في بلد وانتم خارجها فلا تدخلوها. اذا ده ايه؟ هذا منقول. عمر بيتحدث مع الصحابة في قضية الايه؟ المعقول. فلما ظهر المنقول، النقل يعني، توقف العقل خلاص، لان في نقل يتوقف العقل. فعاد عمر، قال المتفلسفون: اتفر من قدر الله يا امير المؤمنين؟ قال: نفر من قدر الله الى قدر الله. سبحان الله، هذا فهم من عمر رضي الله عنه. ولذلك الرجل المطعم بن عدي كان عنده خدم، فرجل اعرابي جه يزور المدينة، ترك الناقة خارج الايه؟ خارج المسجد النبوي، ودخل يصلي. الخدم اللي عند المطعم بن عدي اخذوا الناقة بتاع الراجل ورا المسجد، ذبحوها وسلخوها، اخذوا لحمها. خرج الرجل لم يجد الناقة. يا امير المؤمنين، ناقتي سرقت، من الذي سرقها؟ قالوا: هذول الاربعة جابوا الاربعة. تعملون عند من؟ قالوا: نحن عبيد المطعم بن عدي. جاب المطعم بن عدي وقال الاعرابي: بكم ناقتك؟ ناقتك بكم؟ قال: ب400. قال له: ادفع له 800. يا امير، قال له: ادفع له 800، والله يا مطعم يا ابن عدي، لو تشغلونهم، تتعبوهم في العمل وتجيعونهم، والله لو سرقوا مرة اخرى لقطعت يدك انت. انظر الى اعمال العقل في مدلول النص. ده كلام كبير، هذا كلام يجب ان يعود الفقهاء والعلماء، يقعدوا مع بعض كده ويشوفوا ايه فقه الاولويات، ايه فقه الموازنات، شوفوا ايه المصلحه للامه، شوفوا ايه النصوص، كيف، متى يعمل العقل، ومن وعقل من الذي يعمل؟ عقل الجالس على المقهى يشد في الـ في الـ في, الـ في الارجيله ولا في الجودة، هذا عقل؟ لا، مش عقل، ما ليس هذا العقل الذي يعمل في النص. ده علماء فضلاء ربانيين درسوا الفقه واصول الفقه، هم دول اللي يستنبطوا النص. شوفوا ايه مدى العقل. اذا التواضع هذه صفة من صفات المؤمن الصادق. ايضا ان ترضى بما رضي الحق به لنفسه. سبحان الله، ان ترضى بما رضي الحق سبحانه وتعالى. ان انت عبد، الرب رب والعبد عبد، وانت يجب ان ترضى بما قسم الله. تتمرد على امر الله وتصلي في الوقت، سبحان الله العظيم، وبعدين تيجي انت لا تصلي في الوقت. طب ولو المسؤول عن المؤسسة والمصلحة، انا عايز تكون موجود في المصحة السابعة صباحا وهو الوزير المسؤول عن ترقيتك، السابعة لربع تكون انت ايه واقف سبحان الله منتظر. لماذا؟ لانك تخاف من معاقبة، تخاف من تعزير، تخاف من خصم شيء من الراتب سبحان الله. وايضا التواضع ان تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك سبحان الله عندما ترى الحق واضحا. لابد طالما الحق واضح انت على طول فجأة فورا تطأطر. لماذا؟ لان سبحان الله احكام الله عز وجل. انا ضرب لك مثال بسيط جدا، كلما ارى من ترفض حجابا انا ارى ان سلبت منها صفة واتصفت بمصيبة، سلبت منها صفة التواضع واتصفت بصفة الكبر على الله. واحد متكبر على الله، ربنا يقول لا تحجبي، يقول الله اعرض الموضوع على العقل، يا فلان صلي والله المشهور قضية، يا فلان بلاش تشرب الخمر والله المسألة فيها كلام ايه، لا اجتهاد مع النص. اذا قف عند حدود الادب، الله يأمرك سمعا وطاعة، المسألة لا فيها احنا مش قاعدين في مفاوضات عن على قطعة ارض، لا دي 1700 لا دي 1500 لا بتاع 5000، لا نحن يجب ان نكون بوضوح شديد. التواضع الحقيقي هو ان نقبل الحق دون مراء، خلاص طالما الحق سبحان الله العظيم واضح يجب ان تقبله، وان لم تقبل الحق تقبل الباطل. هي كده النفس دي زجاجة اناء، ان لم تملاها بالحق ملاها الباطل. انت ما قبلت الحق ماذا تقبل؟ تقبل عكس الحق فورا سبحان الله العظيم. تقبل يعني اليهودي اخذ السيف بتاع سيدنا علي، سيدنا علي يقول يا يهودي سيفي، يقول لا هذا سيفي انا، هذا والله. طب نعرض القضية على القاضي، القضاء في الاسلام مستقل. يعني مستقل يعني القاضي مستقل، لما يدعو باي شيء يحكم على اي انسان سبحان الله. فلما جاء الاثنان الى شريح القاضي قال له يا امير المؤمنين امعك شهود؟ قال نعم الحسن والحسين. قال لا تصح شهادتهما فان الفرع لا يشهد لاصله، امعك غيرهما؟ قال لا. قال اذا السيف سيف اليهودي. فاليهودي امسك بالسيف معجبا وسار الى باب ثم قال رجل من اهل الذمه يقاضي امير المؤمنين عند قاضي في سيف هو له، ويأبى القاضي شهادة ولديه ومن هما، فيقضي القاضي السيف لرجل من أهل الذمة. والله هكذا قرأنا في التوراة عن الربانيين، السيف سيف علي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فأين التواضع؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.